سؤال 30 يقول: ما المقصود بيتقفرون العلم في حديث يحيى بن يعمر؟ المراد بيتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه ويبحثون عنه ويتلمسونه.